السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا وحياكم أهلا وسهلا وسهلا، ونبدأ المجلس إن شاء الله تعالى. الصوت واصل في البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير شيخي. أكرمكم الله بالجنة شيخي. تلميذكم محمد فاروق شيخي. نقرأ بعد إذن فضيلتكم شيخنا. حاضر شيخ، أكرمكم الله شيخ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزه عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شفك أنه قال: قال سألت عائشة رضي الله تعالى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي أربعا قبل الظهر ثم يخرج فيصلي ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يخرج إلى المغرب ثم يرجع فيصلي ركعتين. ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في ذلك وبه قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل قال قال اخبرنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن ابي سليمان عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله تعالى عنه انه سئل عن صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، قال: ايكم يطيق صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نحب ان نعلم. قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس يعني من مطلعها قدر رمح او رمحين كقدر صلاه العصر من مغربها، صلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر صلى بعد ركعتين وقبل العصر أربع ركعات فذلك 16 ركعة. وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أنه قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار بعد المكتوبة، قال: ومن يطيق ذلك؟ ثم أخبره قال: كان يصلي حين يتار تبع الشمس ركعتين وقبل نصف النار أربع ركعات يجعل تسب في آخر ركعة وقبل الظهر أربع ركعات يجعل تسب في آخر ركعة وبعدها أربع ركعات يجعل تسب في آخر ركعة واخبرنا اسماعيل بن مسعود انه قال حدثنا يزيد وابن زرع انه قال حدثنا جبد عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره انه قال سالنا علي رضي الله تعالى عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايكم يطيق ذلك؟ قلت ان لم نطقه سمعناه. قال اذا كانت الشمس من هنا كهيئتها عند العصر صلى ركعتين، فإذا كانت من هنا كهيئتها من هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعد اثنتين، ويصلي قبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن اتبعهم من المؤمنين والمسلمين. وبه أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا ابن عمين قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أنه قال سألنا علي رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تطيقوها، قلنا فأخبرنا فإنا نحب أن نعمل أن نعلمها. قال إذا كانت الشمس من قبل مشرقها كنحو من صلاة العصر قام فصلى ركعتين ثم يمهل الشمس حتى إذا كانت من مشرقها كنحو من صلاة الأولى صلى أربع ركعات ثم ينطلق إلى لي فيتنفل إن بدا له ثم يقوم حتى حين تميل الشمس فيصلي أربع ركعات ثم يصلي بعد الظهر ركعتين وقبل العصر أربع ركعات. وبه إليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي دبر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا العصر وصبح عدد صلاة الظهر في الحضر. وبليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد عن أيوب عن أبي قلبة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين عدد صلاة الظهر في السفر. وبليه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عجبة عن الحكم بن عتيبة أنه قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال لنا أبو عبد الرحمن أبو جحيفة اسمه وهب عدد الصلاة بعد الضروب إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حي حتى ينصرف فيصلي ركعتين. باب الصلاة قبل العصر إليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو إسحاق أنه سمع عاصم بن ضمرة يقول سألنا علي رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف وقال كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعد ركعتين وقبل العصر أربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن اتبعهم من المسلمين. ذكر الاختلاف في الصلاة بعد الظهر وقبل العصر بليه قال أخبرنا محمد بن قدمة عن جرير عن مطرب عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة يصلي بعدها إلا صلى ركعتين. وأخبرنا واصل بن عابد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي إسحاق عن عاصم من ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا صلى الظهر صلى بعد ركعة وقبل العصر أربع ركعات. قال رحمة الله عليه أخبرنا إسماعيل بن مسعود أنه قال حدثنا يزيد وابن زريع أنه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أنه قال سألت علي رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف قال كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعد ثنتين ويصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال لنا أبو عبد الرحمن أبو إسحاق اسمه عمرو بن عبيد الله هذا فوت قال فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لو فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ثم ضرب بيدي على الأرض ضربة واحدة ثم مسح كفه ثم نقضها ثم ضرب بشمالي على يميني وبيميني على شمالي على كفي. قال لنا أبو عبد الرحمن قال فهما حسين بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أنه قال سألت علي رضي الله تعالى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف قال كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة وبعدها أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة. وبليه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد عن عبد الله بن شداد بن الذي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد العصر في بيت ركعتين وقلت ما هاتان؟ قال قلت أصلي ما قبل العصر عادت صلاة العصر في الحضر. وبليه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور عن الوليد بن سمن عن أبي صدق عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين وفي الأخرين على نصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وحزرنا الزرنقيان وفي الركعتين الاخرين من العصر على النصف من ذلك. قال لنا ابو عبد الرحمن خلف وابو عونه واخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال حدثنا عبد الله بن عن ابي عونه عن منصور بن زاد عن الوليد ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالظهر فيقرا بقدر 30 ايه بكل ركعه ويقوم في العصر بركعتين الاولين بقدر 15 ايه. عاده صلاه العصر في السفر به قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر وابراهيم بن ميسرة انهما سمعا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا وبذي الحليفه العصر ركعتين. قال لنا ابو عبد الرحمن بن المنكدر اسمه محمد وله ثلاثه بنين عمر بن محمد بن المنكدر والمنكدر بن محمد بن المنكدر ويوسف بن محمد بن المنكدر. فعمر بن محمد بن المنكدر تقدم والمنكدر بن محمد بن المنكدر ليس في القوي في حفظه سوء ويوسف بن محمد بن المنكدر ليس بشيء في الحديث. فضل صلاه العصر قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حددنا وكيع قال حددنا مسعر بن ابي خالد والبختري وابن ابي البختري كلهم سمعوا من ابي بكر بن عمرة بن رويبه الثقفي عن ابي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تاويل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وذكروا الاختلاف في الصلاه الوسطى. وبه قال اخبرنا ابو عاصم بن خشيش بن اسرم قال حددنا حبان بن هلال قال حددنا حبيب عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نقل ابي لجا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس او بعضها فلم يصلي حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاه الوسطى. واخبرنا عبيد الله بن سعيد انه قال حددنا يحيى عن ابن ابي ذئب انه قال حدثني الزبري قال ابن عمرو بن ميت ان رهطا من قريش كانوا جلوسا فمر بهم زيد بن ثابت فارسلوا عابدين لهم فسال فقال هي الظهر. قال ثم مال الى اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه فساله فقال هي الظهر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجره والناس في قائلتهم فلا يكون خلفه الا الصف والصفان. فانزل الله عز وجل فانزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. خالفه عمرو بن ابي حكيم بن قال اخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه قال حدثني عمرو بن ابي حكيم قال سمعت الزبير كان يحدث عن عروه بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره ولم يكن يصلي صلاه الاشد على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. قال ان قبل صلاتين وبعدها صلاتين وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس علي الاعمش عن مسلم بن صبيح عن شطير بن شكل عن علي رضي الله تعالى عنه نقل انه قال شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه العصر حتى صلى بين صلاتي العشاء فقال شغلون عن صلاه الوسطى ملأ الله قلوب ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبه عن قتاده عن ابي حسن عن عبيده عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أنه قال شغلون عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس. قال رحمة الله عليه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر أنه قال قلنا لعبيدة سل عليا عن صلاة الوسطى فسأله فقال كنا نراها الفجر فسمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نار. نعوذ بالله ذكر اختلاف الناقلين لخبر زيد بن ثابت في صلاة الوسطى. وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثني ابو داود قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزبرق عن زهره انه قال كنا جلوسا مع زيد بن ثابت فسئل عن صلاه الوسطى فقال هي صلاه الظهر فمر علينا اسامه بن زيد فسالناه فقال هي الظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجر. وبه قال انبانا محمد بن مثنى قال حدثني عثمان بن عثمان الغطفني وكان ثقه انه قال انبانا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد بن يوسف انه قال كنت في قوم اختلفوا في صلاه الوسطى وانا اصغر القوم قال فبعثوني الى زيد بن ثابت لاساله عن صلاه الوسطى فأتيت فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة والناس في قائلة وأسواقهم فلم يكن يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصف والصفان. فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوم أو لأحرقن بيوتهم. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ وصاب بن أبي ذئب عن الزبرق عن ابن عمرو بن أمية عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد. وبه قال أخبرنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال: صلاه الوسطى هي الظهر ترك صلاه الظهر بلي. قال: صلاه الوسطى هي الظهر قال ترك صلاه العصر بلي. قال: اخبرنا قتيبة بن سعيد انه قال: حدثنا الليل عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الذي تفوته صلاه العصر كانما وتر اهله وماله. واخبرنا عبيد الله بن سعيد انه قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثني يحيى بن ابي كثير عن ابي قلبه قال: حدثني ابو المليح قال: كنا مع ابو هريره في يوم من ذي غيم فقال: فكروا بالصلاه فان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. وانبانا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: الذي تفوت صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. الامر بالمحافظه على الصلاه والصلاه الوسطى وصلاه العصر بلي. قال: اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن سمعان القعقاع بن حكم عن ابي يونس مولى عائشه انه قال: امرتني عائشه رضي الله تعالى عنها ان اكتب لها مصحفا وقالت: اذا بلغت هذه الايه فاذني حافظ على الصلاه على الصلوات والصلاه الوسطى. فلما بلغتها اذنتها فاملت علي: حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة في الركعتين بعد العصر بلي. قال: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال: حدثنا جرير عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر في بيته قط ان عن الصلاه بعد العصر بلي. قال: اخبرنا احمد بن منيع قال: حدثنا هشام بن قال: اخبرنا منصور عن قتاده قال: حدثنا ابو العالية واسمه رفيع عن ابن عباس انه قال: سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر رضي الله تعالى وكان من احب الي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع شمس وعن الصلاه بعد العصر حتى تغرب شمس. قال ابو عبد الرحمن خالفه طاووس فروى عن ابن عباس ولم يذكر عمر. واخبرنا احمد بن حرب قال: حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر بلي. قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا الفضل بن عنبسة قال: اخبرنا وهيب عن ابن طاووس عن النبي انه قال: قالت عائشه رضي الله تعالى عنها: اوهم عمر انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتحرى طلوع الشمس او غروبها. وبلي قال: اخبرنا ابو داود قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ انه وكان مع معاذ بن عفراء فلم يصلي فقلت: الا تصلي؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. الرخصة في الصلاة بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء مرتفعة. وبلي قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يسف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله تعالى عن أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة. وبلي قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن سهل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: الصلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت سرا ولا علانية: ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر إعادة صلاة قبل صلاة المغرب. وبلي قال: أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدث وأن أبا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب. فقلت لي عقبة بن عمرو: انظر إلى هذا أي صلاة نصلي؟ فالتفت لي فرأوا فقال: هذه صلاة كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد أذان المغرب. وبلي قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن يحيى عن كانس بن وثقة ثابت وابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة عدد صلاة المغرب. وبلي قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، أخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء. واخبرنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا خالد بن قال: حدثنا اسبد عن سلمه قال: رايت سعد بن جبير رحمه الله عليه بجمع اقام فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم قام فصلى ركعتين ثم ذكر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صنع مثل ذلك في ذلك المكان. وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان الصلاه بعد المغرب. وبه قال: اخبرنا احمد بن سلمة قال: حدثنا حسين وابن علي عن زائده عن عبيد الله انه قال: حدثنا نافع قال: قال عبد الله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة